بدأ. نبدأ المجلس كامل. مجلس كامل. سبعة. طب تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس السابع من شرح كتاب قواعد مهمة وضوابط جمة للإمام ناصر الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. وكان هذا المجلس في ليلة التاسع من جماد الأولى لعام 41 بعد 400. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فما زلنا مع القاعدة الرابعة من القواعد المهمة والضوابط الجمة، هي قاعدة المشقة تجلب التيسير. ونريد هذا المجلس إن شاء الله تعالى أن نذكر أسباب التخفيف السبعة. هذه مهمة جدا، أن نذكر الأسباب السبعة التي تستجلب التخفيف والتيسير. وذكرها علماء الأصول، ومنهم السيوطي كما في الأشباه والنظائر. أولها السفر. السبب الثاني المرض. الثالث الإكراه. الرابع النسيان. الخامس الجهل. السادس النقص. السابع العسر وعموم البلوى. بس هذه سبعة أسباب للتخفيف. طيب، السبب الأول هو السفر. ما معنى السفر؟ السفر لغة يقال هو الخروج للارتحال وقطع مسافة معينة، هي في عرف الناس تعتبر سفرا، من يخرج عن حد العمران، من يخرج عن حد العمران في طريق هو يعتبر سفرا في عرف الناس. تمام. طيب، وسمي سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال، أي يكشفها. والسفر إما أن يكون طويلا إما أن يكون قصيرا، ولكن الضابط في السفر على الراجح كما بيّن هذا شيخ الإسلام وغيره هو العرف، وليس هناك في الشرع مسافة محددة، يعني كما هو المذهب عند بعض الفقهاء حددوا السفر مسافة. نعم، إنما هو العرف. طيب، والسفر قرينه عدة أحكام، أو قرينه عدة أحكام في التخفيف. نعم، منها قصر الصلاة ورخصة الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ومنها إباحة الفطر في رمضان، وهناك أيضا أحكام أخرى تتعلق بالسفر أو من تيسيرات السفر، نحو جواز فسخ الإجارة بعذر السفر كما ذكر هذا أحمد محمد الزرقى في شرح القواعد الفقهية. نعم، ومنها كذلك جواز تزويج الولي الأبعد للصغيرة عند عدم انتظار الكفء الخاتم، استطلاع رأي الولي الأقرب المسافر. إذا كان الولي القريب والذي له أن يزوج البنت الصغيرة كان مسافرا، نعم يجوز أن يزوجها الولي الأبعد. طبعا هذا من العصبة الرجال. طيب، السبب الثاني من أسباب التيسير والتخفيف المرض. والمرض لغة هو السقم، كما قال ابن فارس: المرض كل ما خرج به الإنسان عن حد الصحة من علة أو نفاق أو تقصير في أمر. وفي الاصطلاح وما يعرض للبدن فيخرجه عن الاعتدال الخاص الذي يكون يعني سببا في اعتلال الجسم، بأي نوع من انواع الاعتلال يسمى مرضا. طيب، والتخفيفات التي تكون بسبب المرض كثيرة كذلك. فالله عز وجل أباح للمريض الغير قادر على الصلاة قائما أن يصلي قاعدا، كما في حديث عمران بن حصين: صلي قائما إن لم تستطع فقاعدا، إن لم تستطع فعلى جنب. وكذلك أبيح للمريض الذي لا يقوى على الصيام أن يفطر في رمضان. اختلفوا في يعني حد المرض الذي به يفطر، وهناك من أباح الفطر بكل مرض ولو كان مرضا ليس شاقا، ولكن الأبرع للذمة أن المريض الذي يشق عليه الصيام والذي له رخصة الفطر. وكذلك من أمثلة الرخص للمريض المريض بسلس البول الذي لا يمسك بوله، فهذا له الرخصة أن يتوضأ قبل كل صلاة وأن يدخل في الصلاة، ولو نزل عليه البول حال الصلاة فلا شيء عليه، ليس عليه إعادة. هذا ترخيص للمريض بسلس البول. طيب، كذلك يرخص نعم تأخير إقامة الحد نعم على المريض الذي يستحق الحد نحو الجلد أو حتى نحو التعزير بالضرب، إن كان لا يقوى على تحمل هذا الحد أن يؤخر إقامة الحد عليه نعم إلى أن يبرأ، ما عدا الرجم، إن الرجم يؤدي إلى الموت وهنا لا رخصة فيه. كذلك يرخص للمريض الذي لا يطيق على فعل أي عبادة أن يعذر بهذا، نحو المريض الذي لا يقوى على الاغتسال بالماء البارد فيرخص له التيمم. فالتيمم إنما يكون لعدم وجود الماء أو للعجز استعمال الماء. فالرخص التي بسبب المرض كثيرة، هذا السبب الثاني من أسباب التيسير. طيب، السبب الثالث الإكراه. ومعنى الإكراه هو حمل الغير على أو حمل العبد على فعل ما لا يرضاه، وكذلك يقال ما لا يحمد شرعا أو ما لا يجوز شرعا من قول أو فعل، وهذا بغير اختيار منه. هناك من عرف الإكراه بقوله إنه حمل الغير على ما يكرهه بالوعيد، والمكره معذور شرعا بنص كتاب الله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، حتى لو أكره على قول الكفر. فهنا هذا من أعظم الأمور، أن يقول كلمة الكفر بلسانه. فانظروا هذه مشقة من أعظم المشاق، أن يتعرض للتهديد بالقتل أو بالتعذيب الذي لا يتحمله إن لم ينطق بكلمة الكفر. فهنا هذه المشقة الشديدة جلبت التيسير، أنه أبيح له أن ينطق بلسانه مع عدم عقد قلبه على هذا بالكفر. فهنا هذا المكره. والإكراه قسمه بعض العلماء إلى نوعين: إكراه ملجئ وإكراه غير ملجئ. فالإكراه الملجئ والإكراه الكامل. وقيل في تعريفه كما في قواعد الزرقاء، عليكم السلام ورحمة الله. يا الله لهذا واحد يكفي في صوت عبد الله بالله في صوتها واحد يكفي. ماشي لما طلعت ضعيف أنا مصور عاد عندك. في صوت عالي أنا عندي كمان صوت عالي إذا بيك خاص صوت عالي لما كان مصوت الشغلي وصوت ما هذا غير صوت الله بين طبرة هو صوت عالي كمان. طب راجع أنا عودك على التليفون التاني. طيب وأنا قد برا أنا مص السماعة. هذا معي منصور. بس نعم قلنا الإكراه الملجئ عرفه البعض أنه التهديد ممن هو قادر على الإيقاع بضرب مبرح أو بإتلاف نفس أو عضو أو بحبس أو قيد مدي دين مطلقا. أو بما هو دون ذلك لذي جاه، هذا يسمى بالإكراه الملجئ. وأما الإكراه الغير ملجئ هو التهديد بما يوجب غما يعدم الرضا، أو هو وهو مكان بغير الأمور التي ذكرت في الملجئ، وهذا يسمى غير ملجئ. طيب وقد ضربنا مثالا بالإكراه الملجئ بالإكراه على كلمة الكفر، وكذلك يعني من الأمثلة التي مرت في زمن السلف وما تعرض له طائفة من العلماء في زمن الإمام أحمد للإكراه على قول إن القرآن مخلوق، ولكن أحمد كان يرى الإكراه الذي به يعذر هؤلاء أن يعرض على السيف أو أن يضرب أو أن يهدد التهديد الأكيد بالضرب، أما أن يخوف فقط فأحمد لم يعتبر هذا من الإكراه الذي به يعذر هؤلاء. من ذلك لم يعذر نعم رفيق عمره يحيى ابن معين على هذا، لم يعتبره إكراها ملجئا أن ينطق بهذا. وباب الإكراه باب واسع كبير، يعني يحتاج إليه إلى محاضرة كاملة. طيب، السبب الرابع النسيان. طيب، النسيان لغة وضد الذكر والحفظ، واصطلاحا قيل أنه عدم استحضار الشيء وقت الحاجة إليه. له تعريفات أخرى، وقيل هو مرادف للسهم، النسيان مرادف للسهم. طيب، والنسيان لا ينافي الأهلية، أي لا ينافي التكليف، لأن النسيان جبي عليه آدم وبنوه، نسي آدم فنسيت ذريته، وجحد آدم فجحدت ذريته. فأول من نسي آدم، آدم عليه السلام نسي. وقد وقع النسيان والسهم من رسولنا صلى الله عليه وسلم، ولذلك شرع سجود السهم، وهذا السجود هو من أمثلة التخفيف التي جلبها السهو والنسيان. نعم، وكذلك يدل على التخفيف بهذا السبب حديث رفع عن أمتي الخطأ وليه؟ والنسيان. فهنا جاء ذكر أسباب أو بعض ذكر بعض أسباب للتخفيف الذي استجلب بسبب المشقة. نعم. طيب، فالنسيان مسقط للإثم، يعني لذلك من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، وأقم الصلاة لذكري. فالنسيان يعني لا يؤاخذ بالعبد، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فلو نسي صلاة حتى ذهب وقتها نسيها، لم يتعمد أن يتركها، لكن نسي قد يحدث، ظن أنه صلى ولكنه ما صلى، فلا شيء عليه، لا إثم عليه، لكن عليه أن يبادر بالصلاة إذا تذكر. طيب، كذلك من أمثلة هذا أن ينسى المديون أن عليه دينا حتى يموت، والدائن كان لم يطالبه بهذا الدين فنسيه، إذن هذا لا يؤخذ، لكن على ورثته إن علموا ذلك أن يردوا الحق إن طالب أهله به. وقيل إن النسيان لا يؤثر، أو بل هذا هو الصحيح، النسيان لا يؤثر في الحنث في اليمين، إن لو حلف على يمين ثم نسي هذا الحلف فوقع في خلاف هذا اليمين، أي حنث لكنه نسي أنه حلف، فالحنث يقع، وعليه كفارة لليمين. وكذلك فرق العلماء بين النسيان الذي يتعلق بحقوق الله، وبين النسيان الذي يتعلق بحقوق العباد. فما يتعلق بحقوق الله ذكرنا له أمثلة، نحو نسيان الصلاة، النسيان الذي يحدث في داخل الصلاة، نسي ركنا ونحو ذلك، وأما النسيان الذي يتعلق بحقوق العباد فهذا ليس عذرا في إسقاط حقوق العباد. وضربنا مثالا بمسألة الدين، نعم لو نسي الدين حتى مات هذا لا يسقط حق الدائن، والحق محفوظ عند الورثة. نعم كذلك لو أتلف مالا ونحو ذلك. طيب خامسا، السبب الخامس الجهل. وضد العلم. طيب والجهل سببا، والجهل سبب من أسباب التيسير، رفع للحرج والمشقة. نعم وله أحكامه التي قد يطول الكلام فيها. نعم ولكن من أمثلته التي ذكرها بعض الفقهاء لو أجاز الورثة وصية ولكنهم لا يعلمون أو لم يعلموا ما أوصى به الميت، فهنا لا تصح إجازتهم هذه الوصية، لأنهم جاهلوا الوصية التي أوصى بها الميت. كذلك لو كان في المبيع ما يشتبه على الناس كونه عيبا واشتراه المشتري عالما به ولم يعلم أنه عيب، ثم علم أنه عيب إنه له رده ولا يعد اطلاعه عليه حين الشراء نظر بالعيب. يعني هذا المشتري جاهل أن هذا العيب يعد من العيوب، هو علم به لكن لم يدرك أنه عيب، يعني ظنه أمرا عاديا ليس عيبا، ثم علم بعد ذلك أنه عيب في هذه السلعة، في هذه السيارة، في هذه الماكينة، فهنا له الخيار، هذا يسمى بخيار العيب، وخياره لم يسقط بالجهل، خياره لم يسقط بالجهل. طيب سادسا النقص، أو نعم النقص هو لغة الضعف. طيب ولعل الوقت قد لا يكفي، أم يزال في وقت، عشان نحن لدينا الآن درس مع الإخوة في موريتانيا في شرح صحيح السنة. طيب خلاص ننتهي من آخر نقطتين سريعا. نعم النقص، والنقص هذا فيه نوع من المشقة التي تستجلب التخفيف، ومن أمثلته الصغر والجنون والأنوثة، هذه كلها تعتبر نقصا، فالأولان يجلبان التخفيف عن الصغير والمجنون لعدم تكليفهما، ليس من المكلفين أصلا. فالصغير لا يكلف بالأحكام من الصلاة والصيام نحو ذلك، وهذا يعد تخفيفا عليه لأنه صغير ليس مكلفا، كذلك المجنون ليس مكلفا لا بالصلاة ولا بأي عبادة لأنه لا عقل له. طيب وما التخفيف بسبب الأنوثة، فمنه عدم تكليف النساء أي الإناث بما يكلف به الرجال من الجهاد ومن العمل الشاقة التي تستلزم طلب الرزق، فالمرأة لا تكلف بذلك لضعفها لأنها لا تتحمل ذلك، وكذلك تحمل الدية على القتل، فالدية تكون لدية القتل الخطأ تكون ايه؟ تكون على العاقلة من العصبة الرجال، أما النساء لا يتحملن شيئا في الدين. بداية القتل الخطر لما تكون على عصبة القاتل من الرجال من عصبته. طيب. والنقص كما يعني كما قسمناه وكما ذكرنا مسألة له وقلنا الصغر والجنون، وهذا يسمى بالنقص الحقيقي، وكذلك هو نقص عقلي يتعلق بالعقل، لأن الصغير لا يعقل مثل الكبير، والمجنون لا يعقل بالكلي، كذلك المعتوه هذا يسمى بالعته، قرين الجنون. وأما النقص الجسمي مثاله الأنوثة. هناك نقص جسمي أيضا، وما قد يصاب به البعض نحو العمى والخرس، الأعمى والأخرس والأعرج والأصم الذي لا يسمع، هذا يعتبر نقصا لو أحكامه كنت صاحبه معذورا في بعض الأحكام يستلزم تخفيفا عليه. وهذا كله يدخل تحت نطاق النقص الحقيقي اللي هي الواقع. أما النوع الثاني من النقص، النقص الحكمي، النقص الحقيقي ينقسم إلى نقص عقلي ونقص جسمي. والنقص الحكمي مثال الرق. فالرق يستلزم نوعا من التخفيف على الرقيق أو العبد، يخفف عنه بعض الأحكام، هذا نقص حكمي وليس نقصا في جسمه ولا في عقله. طيب سابعا، هذا آخر أسباب التخفيف والتيسير، العسر وعموم البلوى. العسر وعموم البلوى. طيب وهذا فسره بعض العلماء بما يكثر وقوعه، هذا يعني أمر عمت به البلوى أي تكرر وكثر وقوعه فاستلزم حكما خاصا تيسيرا على الناس بسبب كثرة وقوعه، وهذا أمر يعني يعني ليس فيه ضابط محدد، لكن من أمثلته التي به يظهر إباحة نظر الطبيب إلى العورة أحيانا نظرا لعموم البلوى بمرض معين أو بأنه لا يوجد يعني علاج إلا بأن ينظر الطبيب إلى موضع العورة أو إلى سواء من الرجل أو من المرأة، كذلك إباحة نظر الخاطب للأجنبية حتى يتزوجها ينظر إلى إله ما يدعوه إلى الزواج. هناك من ذكر يعني ملامح للعسر وعموم البلوى نحو ما ذكره صاحب كتاب المفصل في القواعد الفقهية، من تفاهت الشيء ونظارته، ثانيا كثرة الشيء وامتداد زمنه، ثالثا شيوع الشيء وانتشاره، رابعا الحاجة إلى الشيء، خامسا الاضطرار إلى الشيء دفعا للضرر والفساد. وأيضا هو نقل هذا عن كتابين أو ذكر هذا في كتابين له أيضا دكتور يعقوب الباء حسين، الكتاب الأول بعنوان قاعدة المشقة تجلب التيسير، والثاني كتاب رفع الحرج. وأخيرا أقول إن هناك إن هناك قاعدة هي قرينة هذه القاعدة وهي التي تسمى بالميسور لا يسقط المعصور، وقد ألفت فيها رسالة بحثية بهذا العنوان طبعت قديما، الميسور لا يسقط بالمعصور، أي أن الأمر العسير لا يسقط التيسير. والدليل على هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه أو فاجتنبوه. ونكون بهذا بلغنا المنتهى في هذا المجلس، وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم، واكتفي بهذا لأن لدينا درس الآن مع الإخوة في موريتانيا إن شاء الله في صالح السنة.